أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 13 شوال موافق ل 22 أفريل 2024 ميلادي، نلتقي بشكل كان غنسول في قن الخلق، يعني ندول إلى دروسنا العادية عند الخلق. هذه يمكن دراسة يعني حصتين، ندول هذه يمكن تخنسول على الحج، يعني هذا عادي قرب الموسم من الحج. أسو بإذن الله نسول قن الخلق إسلامي يقرب يغلب على الحياة، ألا وهو الستر، خلق الستر. الستر أنت عند التغطية، عند الدان، عند غطاء، ستر الشيء يعني أتغطي دي قنشرة أنها تسكرمض ونتسميه الستر. كذلك الغطاء أيدول قنو يدول سنسمى الستر، الغطاء، الحجاب، طبعا تتقل الحجاب لتستتر بشكة تسكرم إمانسة، تستر إمانسة، تغطى إمانسة. إذن الستر لكل خلق إسلامي يكون محسوس ويكون معنوي، يعني الستر المحسوس عندك قرمة لغطى الحجاب أسكرم نقنشرة. وفي الحديث إن الله حي يحب الستر، هذا يقرب الحياة. إن الله حي يحب الستر، أستر أغطى للعيوب، تشد العيوب مدا، وش اللي أتعد تفضح تفضح دمانش ذكر العيوب تشغل مدا. وكذلك إن العيوب مدا تعد تسكد عسيس جلسات تمنشر دي مدا سوال دي العيوب نسن استهزيت سيسن مثلا. إن الله حي يحب الستر. يقال أيضا ما لفلان ستر ولا حجر، أو بنادم لا شغل لا ستر ولا حجر. ما هو الستر؟ هو الحياة داني بلا يعني لا شخص لحياة ولا الحجر عند العقل، لا عقل ولا عقل ولا حياة. يعني غالب الشباب الشابات لا شخص لا العقل لا الحياة، لا العقل ولا الحياء، أي دون قال لا ستر ولا حجر، لا ما لفلان ستر ولا حجر. إذا الستر على المسلم عند غطي العيوب، بس أتغطي العيوب نيواشي مسلم وتماشي مسلم وتمامتي مسلم تيوامي مسلم، تغطية عيوبه وإخفاؤها، أتسكرمض على الناس وتسندي قنشات تبجحت تبينت تفضحت تنشرت في المجتمع. وذلك لا ينفي الإنكار عليه، ونلني جوين أين العبني نغاين العملني نغاين المصيبتني نغاين المعصيتني، ومعنى بتنيش تسترد معنى تنصحت تنصحت نصيحة بينك وبينه. أما ساعات سيد ستمدر معناها هي فضيحة تتفضحت تتحشمد، هذه يمكن ولي يعني هذه كمل دجمد نضروال نضنفر نضعاند. أما ساعات عجالة جديدس ارتكب منكر أسند وشي اللي تجرمو يمسلمو يتجمو العاقل اللي تجمو مثلا، ويسي يغرس بسي اللحية اللي تجمو جارة جديدس أتنكرت غفص مصحة تسترد وتنشر دين العيبني ان اني لا يجي امام الناس. اذا الستر على المسلم تغطيه عيوبه واخفاؤها على الناس، وذلك ولتني في الانكار عليه اي العمل القبيح جرجس. والستر يعني الاخفاء اسكرم، فقد يعني يقل امر الى محسوس، أتغطي مثلا الكسوما غجد وما أتغطي المعاش أتغطي الطاجين تيدورت قشا محسوس بوضع حجاب حاجز، أدي منع أخزر نشريني نغاس اللي يشايني يما أتمنع دا سلس إنغ أتمنع دا رقابس هذا ستر دا سكرمني قلشا محسوس يعني باش كان نفهم أني المعنوي ديما باب سيدي بدا المحسوس مشاكل لا ديعوض هذه السعود العقد نبنادم أدي فهمني للمجرد أني نند المعنى كما يعني أمرا معنويا بالاحتفاظ بأسرار النفس أتسترد الأسرارك نتشي مانك ما تشي نغنطر أن الأسرار غيرك أسرار هناك أسرار بين الناس بين الشركاء لدينا أسرار جاء المعلم الصانع إلا هناك أسرار جاء الأزواج هناك أسرار عند المطلقين جاء ورجس مطلط إلى المطلقين هناك أسرار هو أني اللي قعدتيني يزدقني تحدي يطلباش النصيحة وقع الطلاق جاء لجاية مطلطني يا رب يخسر الصنبة السبب لك رغبة عندك التوير تدق با تسمد نجمان هو هو اللي لقى هاي تنصحتك نصيحة جاري وكدي تشبك تفغى ولي قاعد خلاف خصاص خدمه كن صانع يطو يخدم غرش هامي ف هامي طو يخدم غرش يف بات هاي حكاييني حتى لي كن سب حماك شو لحيه خلاص يقنعنا مثلا مكتوب يقضى واش اللي تسكرمض انت الذي نقل العيب واش اللي تسكرمض خاطر تخدعت تغشت ومن غشنا فليس منا يا ولتي استخدم استويد موش للدرتاس نطحنوا التاس موش تحنوت مثلا ان زوجة فاسدة ان تقول يا ربي ان اختلك الصلاة التويد يعني يعقيد بها ان غيلسس وتحكيم ديس سواء من يوقع الطلاق مثلا المهم وشي اللي يطفط حد يقن حد درجة زن الطمطط وإنما ذلك لا يعني باللي والتنكرد غفصة تنكرد المنكرني من شين يغنطورو وإنما أبدا يسد حد يستفسر للأمانة للأمانة من شين يغطي استخدمها لزوجة سيسزن سدار تالي عد الجيران المهم يكت العلاقة تالي جمع الشركة استوشد الحقيقة لا يجوز تسكرمض كان سوال في الستر مسحودي ما في كل انشان يبين انشان اسماني يبين ماني لنهو إذن كما يعني أمرا معنويا بالاحتفاظ بأسرار النفس الأسرار الشيمانج وأسرار الغير وعدم إفشائها أو نشرها بين الناس لوسي يحلو ياس يجار نغجار دومنسيس يجار ديسير يعني الفاكهة أذكار العيوب مدا يقرشا يسل ليش ولتسل دلواقع هو دلواقع يصح وليصح ولي يتكلم هذه السنة صح نعم لا نفايا لا يوظف لسانه ديواني لا يفرق بين الناس بين الأحبة بين الأزواج بين الشركاء بين الجيران بين الرحم أن قلت يا ربي يا مسلمين أتي مسلمين لكان أن تحاسب عن كل كلمة قلناها كل كلمة ننت وندنت أتنفي صحيفة عملنا أتنفي صحيفة عملنا إن شاء الله هذه كنت الخير غنيف الخير التافد تفرح السيس هاء مقرأ كتابية مسحبة تد العكس يا ويلتا ما لهذا الكتاب لم يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها تبزان ينزعل كل شيء إذن عدم إفشائها أو نشرها بين الناس كان سوال على خلق الستر أستر غطى أسكرم وهو مبدأ أخلاقي رفيع يقنم على الحياة من شين ننطر يقوم على التمسك بالحياة يقن حد إلى الحياة يوقع إلى نقارت يتوزن أولس يسمى تغديني تقن أولي جرح وتقير يتخير ولا يتخيل الكلمات تمسك بالحياة والحذر من التفسخ والمجاهرة بالسوء لا يجاهر بالسوء من الأقوال والأفعال سواء عنده اشتموال نغلي القبيح في الأعمال هذا يحفظ بنادم شرفس دي الواجب غفش أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أتحرصد على الستر تحافظت في الشرف النم تحافظت في الشرف سمعتك تسند باللي سمعتك سمعت النم أدعاشن وجان العمر النم وجان العمر تعاشت 70 سنة سمعتك هذه يمكن تعاش 700 سنة فلان شو بتجو نبتدي جو من بصمات من الخير من الغير يولف كتاب يستشر إرجازا يعمر في ميدان المهم الخير لا نذكر الخير يمكن يموت عليه يرشي سمعتك حرص سمعتك تكون طيبة طاهرة صفاء نقية خطر أتعاش وجارك شات زوالة تقيم سمعتك ما هي هذه السمعة خير غير دل الخير دل غير دل الشر إذن بنادم هذا يحافظ في الشرف يحافظ في سمعتك يستر العورتس العورة الحسية والعورة المعنوية العورة المعنوية يعني عند العيوب يعني العورة الحسية لا معروفة بين السرة والركبة استميت غليف الدم بالنسبة للرجل كلها عورة السباحة لا تبيح كشف العورات خطر دعومي نخطر الكرة الرياضة لا رياضة ولا سباحة ولا شيء ديما العورة العورة من السرة إلى الركبة فإذا بك تدفدي قل الحمام مثلا تفيد بعد إرجاز نقلن تبان يعني الكالسون أسقار الشورت يعلا أجن تغموين أصغار إذا ما تنصحت استبينت شتترت طوان شتنصحت تيدس الإسلام يقار عورة الرجل من السرة إلى الركبة هو التقبلة السسمت هذا منكر يجب أن تغيره تغيرت إذن يحفظ الإنسان ستر معناه بنادم هذا يحفظ يمانس شرف سمعتس يستر عورتس ويعني كذلك ستر على الآخرين أدي يستر يمانس الزر ثم أدي يستر أي تماس يمسلمن تسماس يمسلمين يتجنب فضحهم لو سمين شيني أنطورت كابريز الحلوة البنان والسعود باتا سروا أفضح مدا يعجبت الحال ولي زاهية بتا ولي يفضح يقنحد ولي سيول العرض يقنحد إلا سيسنا لاش سيس أبتا لاش سيس ونيد البهتان بهتان أبتا إلا سيس هو غيبة والغيبة لا تجوز ما تصح إلا واسي يتتبع عورات الناس يتحسس ويتجسس باش هكا يصل عورات مدا العيوب مدا العورات داني معنوية معناه العيوب نسن باش كاتني يفضح يتبع العوارات نصن يتبع الأخطاء نصن الزلات نصن يدوزلاك نصن يدوغلات نصن إلا يتبجح فلان يجو كذا فلان إنا كذا فلان باش كدي يجو كذا يجو كذا باش كديني كذا إنا كذا يغلط باش وهكذا أمون يتنقد تتبع عوارات الناس وأخطائهم ونقائصهم خرش قلنا النقص في أي ميدان في أي جانب إلا يبجحه وينشره إذن وحفظ شرفهم كل نيلان يخدش الشرف والتقرد والتنشرد تقبل يقل عيبي قل حد روح نصحت بتا غرج الفايدة سغات تنشرد ميدن بتا الفايدة حتى يستقيم روح سنتا ماشيش ننطر العمل شوه دمو العمل وهني مسلمان وسي عقله اللي تجمو دار تتغفل دار تتغلط الظهر كذا هو ذا عم قل مجلس يقنو يقنو منسين يقنو غجانا قلتنا قلت قصرت يلا فلان يجو فلان النافلة بات هاد الغراضتش اتصحيد اتدويد اتعالجاد روح اش انت سيول معاس باش كان يترك ينعيبني صايت نشرت مدنا شرط لفايت انت قاع لا يستفيد لغاش الذنب وإيتم وهو لم يستفيد شيئا خاطر وتنصيح والدين النصيحة الدين والنصيحة أتنص حد مش كلي تغير مش كلي بدل أين شايني أين سلوكني أين ويولني أين حركتني إذن بعض ميدن شغوفون بتتبع السقطات والأخطاء ليتبع ليتملاحظ قاش الملاحظ فارس الملاحظ فارس يزهل نقل الغلطات ميدن يزهل سروح شتير قبيمان تشمارو سجل بروجيكتور سقلت غليمان تتخزر بتلا عجد الأخطاء والتويد الأخبر تلقيس وسيلهاس العيوب ميدا تلقيس هامي تلقيس ربتي ست العيوب بس هاتي ست في عيوبه الى يتقل عيوب ميدان ديك ما جهنم ولي تصحي ما وليدي والخبر ولدي والخبر باللي لا غلط ويحسبون انهم مهتدون لقارين دم. اذن تتبع السقطات والاخطاء ليس من شيم المسلم ولا من الحياة ولا من الاخلاق. إذا واسي متطفل على خفايا الناس شيء غريب والله غريب تعجب الحال غبت السن أسرار تزدادين أنت السن من حياتك تتخدم مشي تربح دي ويور مشي تصرف مشي تجل مشي تسدني زوجة بتعرش وهكذا موني أسرار تقوم مشي تربح مشي تفهم ويور صنع مشي تفهم معلم شيوي هشيني يعني واللي غا واللي خساع متقارن ديني صن سقام تقاس كريس مديني ها صن كريزيت الكريزيت يي اسمه واللي غا تطفل ما توه تطفل بعد إلا جنت تطفل جانو إلا جنت تطفل جانو تخسر أسرارك مش كي ربحها مش كي خدمها مش كي خلصها مش كي خسرها واش دخلك بتا الفايدة تغار شغات السن ضمه هاديرني شي قنصا يقل العلم يقل التقوى يقل تقولين ربي يقل الاخلاق. اذن التطفل على معرفه الخفايا والاسرار والحديث عن عيوب الناس خاصه ذوي الهيئات وسيله السات مدى به هذه جرح وسيله السات عند الغرض الكفار دي مشرك دودين صاد قدان صاد وسخن سمعتنا العلماء دواسي زورات دواسي تبجنا خلاص ميدنا زمت الله زوانيات فرنس أسن فرنفوس وسن تسليني ونسن عشان يزار الشرق بمانش بتلا دتش الزار. إذن أموني وسيلة يتنقد العيوب وسي السات للوزير للرئيس للمدير للرئيس البلدية للرئيس الحزب مثل أي رئيس رئيس مكتب رئيس جمعية رئيس يعزاب رئيس يروان رئيس تعشير رئيس العيان هموني يتنقد رئيس نيني نخدم ديني مع هيئة أصحاب الهيئة العرفية. إذن ولكن خشية الله عز وجل ساعتقد يا ربي أيوة أو تما سند الحقوق الإخوة حقوق الأخوية الإيمانية حقوق الإيمانية بين الإخوة إنما المؤمنون إخوة والتخلق بالآداب الحميدة الآداب نيمسلم الآداب الإسلام الآداب القرآن يمنع أصحاب المروءات وسيغش مروءة أصحاب المروءات من هتك أستار الغير أستار مدن أنا لا نكرم لو اسم أدبها لسن الخفايا مدن هو تنتي السنة بركات تنتي السنة تنتي نشر هامي قول سي شوش الحقد نص الحسد نص الغيره ونينا تستني زمت اعترز هامي نتوهن شي هامي استعشرتني واستعشرتك هامي الحزبني واستحزبك الى اخره. يمنع اصحاب المروءات من هتك استار الغير وهناك ترابط وثيق قريم تن من شنو نطور بين الستر وماذا والحياء بين الستر والحياء خط الحياء يحمل صاحبه على البعد عن المعاصي يقول حد لي تستحى يبتعد عن المعاصي أبت الغالب باقي التوب لا باقي يعصى يسكرم خطر حيي ويتجى جهارا رقبتي ما على باليش بكم أجل غيرك حر أجل غنخصى أيتليك أيرياضيك ترواك زوجتيك يستيك. إذن الحياة يحمل صاحبه على البعد عن المعاصي إن المجاهرة بتلك المعاصي إن كان من أهلها نتسلى بكري لوسي توبلا مثلا الدخان نخشمت هو تجدست ميدن ينتحي قلعك شكتك تخربت تخربينت دي صغير جنون الشياطين هذا السكر ممان زين يزالي وديس القار ويقن نخصن أدياس وهو تمدين توت ستمدن وهو في مائدة الدارت مع طاروز زوجتس أنه في مجمع أنه في مجمع. إذن هامي يسكر حي راس الحية حي يقنحت حي يكون ستير يستر العيوبس يستر العيوب غيرس. كما أن صاحب الحياة لا يستسيغ تجريح الآخرين وسيولي تسحي لا يغفى لا يجرح شرح ملح شرح ملح هذه قضاء فلان اللي يكمل فلان هذه قضاء فلان اللي يكمل فلان بتقع قضاية فلان أي تماس صار قضاية تماس ترواص صادقا ترواص انت يعني قمت خيجر رحي مانس هامي أنت فوت أو توتو في بتاعات شت شمانس لشي صغار من قضانة الشمانس. إذن لا يستسيغ تجريح الآخرين ولا نقل يعني باب الحياة باب الحياة لا يستسيغ تجريح الآخرين ولا نقل إشاعات عنهم إشاعات هناك إشاعات باطلة يعني تنشر في المجتمع وعلى رأسها وعلى رأسها أن يوقع في زمن النبوة صلى الله عليه وسلم من نيلي في عرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين إلا وسي يعني عجبت الحال سعادة علي قال فلان زعمة تمطط نفلا شبه تجج كذا كله كذب وكله إشاعات ألا السؤال الشاء ديما الإشاعات لانت وقعنا تسلد أيوة مسلمة تصدق 100% تتسلد ما حصد ما حصب حترقب أبدت تدخل زمتها قلت هو خلاص جمان شو تسلد قاع أبدت لك الأمر يعني يرجع إليك الأمر تجبت تجي لك قشرة سول قدم مرقب أبدت تليد بعيدة شرش قشرة إيه بدت هتسند هتسند دولتش برك هتسند دولتش هتكمل الهم العرش يقول الهم نخصان تكمل في الشهر في الوقت في الربعة. إذن ولا نقل إشاعات عنهم حيث ستر له العيوب ربي سبحانه وتعالى استرس العيوب شت كشفت وأتاح له طريق الإنابة والرجوع باش كدي دول أدي توب يقول حد إذا توفض حسات من الدنيا قاعد يمكن إلا خلاص قاعد يدلن سنان زيد عليها قاعد يدلن سن ديمكرت قاعد يدلن سن استرشوس قاعد يدلن سن زاني قاعد يدلن سن كذا خلاص زيد عليها بس حق الحل والسن غي يعني والسن غي شتيت سن غي سن ميدن استرنت هذا يمكن دي قيم دينية سبب التوبة بس ما نشيني انطورو سنين اتخبرن ونود الخلاء هذا ليس من عمل الإسلام هذه معصية هذه جريمة هذه كبيرة توبي ربي غانف وتجموني مصحوه سنتين دي مدني ناسي انت أبدا تنتيج الغارات هو الإصلاح هو النصيحة انت همي همي مدن همي في ملأ من الناس وهو غايب يمكن لا غايب قاع إنه غتيني دي مشكلة يعني مشكلة دوبت الدوبت ستمدا إن تتبع عورات الناس ونشر أخطائهم هو سلوك من لا فقه له لشخص الدين لشخص الورع لشخص الحياة في دين الله وعمل من لا يدرك خطورة نشر الإشاعات الخطورة تزعلك في نشر الإشاعات لتكون السبب الأمراض النفسية وعقد نفسية وخصامات وفراق بين الشركاء فراق بين الأزواج ضغينة بين الإخوة سنشر الإشاعات ورسك الخطر تزعلوك في المجتمع وفي النفس في نفس الإنسان يمانس وفي مجتمعه كذلك في الإبن آدم بطبيعته خطاء خطاء يغلط ما نوسجن عمره ما يغلط واللي غلط مع إيمانس ولا مع ممس ولا مع باباس ولا مع الرحيمس ولا مع الجيرانس ولا مع الشريكس ولا مع يقن حد أغلاد ومع بابي كتومبيل أخطاء وتقصير أنا أخطاء أنا تقصير أنا زلات إذن بنادم خطاء وإنما خير الخطائين التوابون وش اسل فرصة دي تو وش اسل فرصات سيو جار جيدس نصحت هنا سوه دما ما تشيك قارس انتو تعوضه إذن بطبعه خطاء وعرضة للزلل في سلوكه يزلق يغلط يغفل يتوز زبلاح وخير الخطائين التوابون إن من هدي الإسلام صيانة عرض المسلم أن تصون وتحفظ وتستر وتستردي وتمسلم من أخلاق الإسلام تسترد واتي مسلم، من أخلاق الإسلام تسترد وتمامتي مسلم ديوامي مسلم. فإذا افتضح أمره بسبب تماديه يجو يعاود يجو يعاود مد النصحة أنت مع لبالوش وقتني نعم وقتني نعود كدرشت تمادى وطغى ويعني إن عمل يتجت الإيس بعد ما تد العادة تصبح حمار قدوة أضيب أحد القدوة في الفساد مما خطر الله يتجيت يعمل قارن جهار نهار نهار جهار ستمدا أمام ربي وعباده وما تقارن وني خاطي وني دي قل حكم خلاف وني بعد ست سيف مرة مرت ثلاثة ولي غيس يستتاب أولا هذا يمكن أن يتوب يغفل سجك الليت يقل الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أزدير العقل تبجناس هذا يدول وهو اختني النوض إلى التبرؤ تبريت تبريت شيء زار دام زوا خاطر تسند بالتلج ونسين شيء ونسين شيء تسند تتبرأ منه أنت أولا خاطر غسلته سيول داس مرات وكرات ولي غسل يدول مع سيطس واختني تتبرأ منها أبتا وندخل يجاهر ما وني جارجز أبتا يجاهر بالمعصية ستمد ما تشني نهاري جهار يعني لا لا واللي خزر دينك الحرمة تنقن حد ولا لا شخصي قبسي الحياة ذرة من الحياة وني يتبرأ منه جماعة يعني جميعا قاع مدنتك انت بريت نسن وإن أصر يتبرأ منه حتى يتوب ويقلع واللي غمنغى معاك لكي تبرأت منك لأجل ذلك العمل في العمل يتجد ما يتجد تغيس هذا التركض السنة غد تركض لديوك لدي مسلم ترجع إلى الولاية أتعد ولي يعني ديواس مسلم دا حبيبني مسلم دا معيني مسلم يقن ديواس ولدني إنما المؤمنون إخوة ما دمت لي المصر على تلك المعصيات في براءة المسلمين تيل في براءة المسلمين. يقول لي نكرهات شتشي أبنى دم. يقول لي نكرهات شمية وتما. نكرهات العمل نم. نهات العملش. سأترك العمل نيت للدولد إلى حاضرة المسلمين. يقول حد إلا أصر على المعصية. ولي غسل يتوب. ولي غسل يتوب. ولي غسل يتركين معصية النية. وإنه يتبرأ منه. حتى يتوب ويقلع. قد يبطل إن معصية النية. أين الجريمة تني أين الإتمني إلى التجت التجتنا قارئ يعني باللسان وبالعمل بالأركان. أما أن نتهم الناس بالظن شد الويل ما إلا شد الهلاك ما إلا اتهام الناس بالظن يرقب الجلسة يرقب تولتي يرقب يفهم تولتي فهم دمنه دمن لا ينشرت لا يتعودت يمدا يسليت لا يتعوديت يرقب الستاوان سجن شامانشين وقد قد يندمن لا ينشر تتهم الناس بالظن هرقب تقدع الونشاني الظهر الذي شاء يسد سني لابد لا يسد سني لا يسد سني ونشاني مثلا وهكذا لا يتخيط هذا يجب إن شاء الله يتخيط يعني. لا يتخيط يتخيط باليقين يجو كذا يزو كذا والجيس السني السني الوقتني إلا أخطر يجو كذا أخطر الذين يخط وهكذا. إذن اتهام الناس بالظن ونفتري على الأبرياء يغلب مدن تلقيسن تسي والعرض نصن براء براء كبراءة يوسف من دم الذئب. نعم إذن نفتري على الأبرياء ونذن ذنب أشد خطرون السلوك لا يدخل في باب النميمة من جهة وفي باب البهتان بهتان معناه باب السدي بهت يعني أدي سلبت لها قرن دي سمدن أدي بهت نشي جا كذا نشي جا كذا ماشي صارني أمنا عائشة رضي الله عنها كيفاش يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة إلا ذكري يسلب بهتان وتجريح كرامة المسلم مسلم تلغس كرامتص يجب عليك أيها المؤمن تحافظ في الكرامة نيوتي مسلم لا تهون بها والجرح والسوالديس يقنش بيقين 100% باليقين روحاس انت روحاس ونينا دي جمدي الترجيس دباباس مثلا المديرز المعلمس الرئيس الوزير المهم يعني ينتمي الى تلك المجموعه الهيئه جارجيتس ابتت لي جبت سيولا شتي غانيف جارجيتس تكفى تقيم دينيه وتقطع في ثلاثه لاند جارسن ابتت لا غالب وتنجمل وتسنت كيفاش معليش كمل في ثلاثه روح حسي الامير روح حسي القاضي باش كيحكم روح حسي كبير العشيره رئيس العشيره باش كيتدخل يعني الغرض الشريف باش كتصلح داين الخطا عندي وباش كتسنن من ذنب التاديس يعني نيت تكون خبيثه تجريح كرامه المسلم المسلم الى غير الشرف الى بشرفه وبكرامته لا يجوز لك ان تنال من كرامته ومن شرفه ابدا غير بتي جيت ننتيدت ونصحته من شن ننطر واصر على معصيته ويجاهر بها اختني النوض الى البراءه منه شتي زر ثم امسل منها بتا لا يتبجح حسيس لا ينشرها امام الناس. أرد سؤال بإذن الله في الحصص المقبلة الحالات التي يكون الستر فيه مشروعا من لا يلزم أن استريت متنا سعد جنك إن شاء يعني بعض الحالات إلا يجب فيها الستر ونسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقنا واصرف عنا سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوتنا المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك وأعدائنا الصهاينة الغاصبين. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم مكنهم عليهم اللهم اجعل كيد اليهود في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط عليهم جندك اللهم سلط عليهم جندك وعذابك وسخطك فإنهم لا يعجزونك برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.